تلقى المارشال المحترم كيم جونغ رسالة من أفراد وفد العاملات للجمعية العامة للكوريين في الصين اللواتي شاركنا في المؤتمر السادس لاتحاد النساء الديمقراطي الكوري يوم 22 من الشهر الجاري. ذكرت مرسلاتها أن المارشال المحترم هو مسير المقتربين الكوريين وأن هدنه الدافع هو هدن الشمس العظيمة الأبدي لهم. ثم ذكرنا أنهن نقشن في أعماق قلوبهن المآثر الخالدة للأدماء الأفذاذ الذين يعتنوا بنسائنا اللواتي ذرفن دموع الكثيرة وسط القيود الإقطاعية والمآسي المحرومة من البلاد في الماضي، وربوهن كبطولات الأسر وقوى مقتدرة تدفع عجلة من عجلاتي الثورة، وذلك في أيام المؤتمر. كما نوهنا بأنهن لم يتمالكن أنفسهن عن الانفعال الشديد من عزة وفخر أمة الشمس بتوجيل مارشالنا المجسد الأعظم للفضائل الإنسانية القائد البارز الذي تثني عليه الدنيا كلها، وذلك أمام ملامح أهالي المناطق الشمالية المنكوبة بمحافظة هامبيونغ الشمالية الذين استقبلوا الحدث السار الكبير من الانتقال إلى المنازل الجديدة، وملامح الأطفال في دار بيونغيانغ لرعاة الأطفال الذين يلعبون دون معرفة كلمة الحزن من الأيتام في قصر الأطفال الذي لا مثيل له في الدنيا، وكذلك ملامح الأجائز في دار بيونغيانغ لرعاة المسنين والذين يتغنون بالشباب ويتمتعون بالسعادة الكبيرة في هدن الأب الحنون، وأمام الواقع الباهر للوطن الذي يجري قدما إلى الأمام بصورة العاصفة ليلة نهارا بروح مليمة. وأخيرا تمنينا صحة جيدة للمارشال المحترم كيم جونغ الشمس المشرقة لدولة بيكتوسان القوية الأب الرعوم لجميع الكوريات المقيمات في الصين من أجل الازدهار الأبدي للوطن الاشتراكي والسعادة الخالدة لـ80 مليون نسمة من أبناء أمتنا.